الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال عمرو بن كلثوم: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأنجرينا. هذه معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي. التغلبي وكان ذا قبيلة عربية بنو تغلب يكثر فيهم النصارى وهم عرب، عرب أقحاح وهم نصارى. فعلى كل حال النصرانية دين لهم، لكن جنسهم كما يقال العروبة، وكان الأخطر منهم كان في عصر بني أمية. سبحان الله. على كل حال هذا عبا تغلبي. فعمر بن كلثوم من كبار الشعراء في الجاهلية، ليس في ايش في العصر العباسي والأموي، هذا في الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء، لكن في اللغة، في اللغة العربية الفصحى التي ليس فوقها لغة أخرى من جهة القوة إلا ما كان من كلام الله وكلام رسوله، فإنه فوق كل كلام في الفصاحة، حتى لا يقارن بين كلام الله وبين كلام غيره من البشر لا. فهذا الرجل عمر بن كلثوم كان تغلبيا، وقصيدته هذه نالت شهرة واسعة في الأدب العربي لقوة النفس وظهور أمور أو عادات أو أخلاق أو مزايا للعرب في هذه القصيدة، وسيتبين بالتتبع أي الجخلاء سيتبين ذلك. ولذلك لما أنشأ هذه القصيدة أعجب بني تغلب كلهم، فكانوا يفتخرون بهذه القصيدة ولا يقدمون عليها شيئا من القصائد. وفيها قصيدة محكمة النفس، محكمة النفس، حتى يقول بعضهم: ألهى بني تغلب عن كل مكرمة، عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم، يرونها أبدا مذ كان أولهم، يا للرجال بالشعر غير مشؤوم. فالقصيدة جيدة جدا. فهو سيتبين هذا في هذه القصيدة. نعم. قال عمرو بن كلثوم: ألا هبي كلثوم بضم الكاف، قال هذا المشهور كلثوم ليس كلثوم. نعم. قال: ألا هبي بصحنك فاصبحينا. ألا هبي بصحنك فاصبحينا، يخاطب امرأة، وهذا شائع في قصائد العرب، يبدأون القصائد العربية أو يبدأون قصائدهم في الشعر بذكر النساء، بذكر النساء ثم ينتقلون للغرض. هذه طريقة وعادة في كلام في الشعر. ومثل هذا يسمى في علم الأدب بالنسيب، وإن كان هذا النسيب يشبه الغزل، وبينه فرق دقيق كما أشار إليه العلامة محمود الشكري الألوسي البغدادي العراقي في كتابه بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب. إذا أردت أن تعرف أحوال العرب فقرأ هذا الكتاب. فالفرق بينه، هذه مسألة أخرى، لكن إذا ابتدوا إيش القصائد بمثل هذه بذكر أحوال بذكر النساء فيقال له نسيب، وهذا النسيب سلك مثله شيخنا العلامة المتبحر محمد الأمين ابن محمد المختار اليعقوبي الجكني الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة، جاء بالنسيج في أول قصيدة جميلة مما يدل على علو كعبه في العربية، وهذا أمر مفروغ منه. فبدأ قصيدته بنسيج، وذلك عندما أراد أن يبين أن مقصد الشعراء ليس مقصدا له في نظم الشعر، لأن الشعراء ينظمون القصائد يتكسبون به، بعضهم كذا وبعضهم يأتي بأشياء ليس بالجيدة وكذا، فيقول أنا نظمي للشعر ليس كنظم الشعراء، أنا أعرف الشعر يحتاج إليه نظمت، لكن لا أجعل الشعر ديدنا لي لا أعرف إلا به، شاعر شاعر المتنبي شاعر الشاعر فقط لا وكلا. وهذا يدل على ما كان عليه الشيخ من العلم، كان قبل الشيخ رجال من حملة الشريعة كانوا يجيدون الشعر كالشافعي، ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيبي، هكذا يقول الشافعي. وهكذا من لفلفه من العلماء المتقدمين النوادر، النوادر العلماء كثيرون لكن النوادر قلة، فتتبعوا التاريخ. فالشيخ جاء بقصيدة جميلة من هذا القبيل، وجاء بذكر صفات وأحوال النساء في أول هذا البيت، ولعل من هذا قليلا قال، ولعل من هذا القليل قال: أنقذت من داء الهوى بعلاجي، شيب يزين مفارقي كالتاج، قد صدني حلم الأكابر عن لما شفت الفتاة الطفلة المغناج، ماء الشبيبة زارع في صدرها رمانة روض كخط العاج، وكأنها قد أدريت في برقع، يا ويلتاه بها شعاع سراج، وكأنما شمس الأصيل مذابة تنساب فوق جبينها الوهاج. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه ففيها جناته. فعمر بن كلثوم فعل مثل هذا هنا، فقال: ألا هبي بفحنك، يخاطب امرأة لكن هؤلاء أصحاب الخمور، هبي بصحنك أي تنبهي وانهضي واستيقظي بصحنك. الوعاء، الصحن هو الوعاء عموما، ويطلق على القدح وهو يقصد به إناء. فاصبحينا في الصباح، فاصبحينا أي اسقينا أو اسقينا سقية غبوق أو صبوح، سقية الصبوح وهو الشربة للخمر في الصباح، يبدأون الفضور على الخمر، فيقول فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا، اسقينا جميع الخمور ونزل تترك خمرا من خمور الأندرين، اسم بلد وكذا. فهذا في مبالغة في أن في بيان عادته، فيقول اسقينا أيتها المرأة، اسقينا ولا تبقي شيئا من الخمور، من خمور الأندرين، إما أن يكون يريد، هو يريد جميع الخمور، أو يريد الخمور الخاصة بالأندرين لجودة خمر الأندرين. نعم الله إليكم، الأندرين هنا ملحق بجمع الأندرين، نعم نعم ملحق به، وهذا قليل كالماطرون وما أشبه ذلك، ويختلفون فيها، لكن هنا ألحق به. نعم. المشعشعة كأن الحصى فيها إذا ما الماء خالطها سخينا، يقول مشعشعة الإفراط ليس في الخمر. انظر سبق النبهد هذا وانتبه له. التراكيب جيدة جدا إلا المعاني فيها ما فيها ليست كبيرة. شوف الآن في الخمر يقول مشعشعة أي المشعشعة التي شعشعت أي خلقت يكون بهذا المعنى مشعشعة لتخليطها بشيء آخر ليس مجرد ماء للخمر لا مخلوط من كذا وكذا أي ما يكون الماء الذي سيشرب خلط بشيء آخر من الثمار أو من الأشجار أو ما أشبه ذلك. هذه معاني مشعشعة وله معنى آخر مشعشعة كأن الحصة فيها إذا ما الماء خالطها إيش ثخينة إذا ما كأن الحصة فيها الحص مما يخلط بالماء إذا ما الماء خالطها بعد ذلك ثخينة ثخينة كنا إيش أسخيا جمع سخي إذا شربنا هذه الخمرة على هذا الوصف تجدنا نسخة أي نعطي نكون كرما نعطي ما عندنا. نعم شيخ ما هنا زائدة إذا ما الماء نعم نعم زائدة إذا ما الماء إذا ما الماء أصله إذا الماء زائدة للتمكن من النظم لأنه إذا قال لو قال إذا الماء لانكسر البيت. فهذه من طريقة الشعراء يزيدون أو ينقصون لأجل أن يتمكن من النظم يقدمون ويؤخرون وهكذا. نعم أحسن الله إليكم شعشعة نقول أنها منصوبة بإصبحينا أو أنها صفة محدودة لا إيش قبل إقرأ البيت إصبحينا ولا تبقي خمول الأندرين مشعشعة إلى مشعشعة ألا هبي بصحنك فاصطحينا ولا تبقي خمور الأندرين حال كونها مشعشعة إعرابها حال من خمور الأندرين صحيح. نعم من خمور الأندرين ولا تبقي خمور الأندرين هذه حالة كونها مشعشعة. نعم في روايتين شخينا إيش شحينا شحينا هذا من الشح بخلنا الظاهر بخلنا معنى الشحينة بخلنا وهذا لعله شححنا وأحيانا مثل هذا قد يرد فيقلبون أحد الحرفين الصحيحين ياء لكن في هذا يقل إذا كان ثلاثيا يقل في الحقيقة معروف لو كان رباعيا فيغير أحد الحرفين لعلة للعلة إلى مادة مثلا لكن هنا كله صحيح شححنا إلا أن يكون إذا كان لعله اللغة هي شحى واللغة شحى فلعله من شحينا من البخل بهذه اللغة يكون الصواب في هذه الرواية. نعم مثل بعضهم شحينا أتى على وزن فعيل معنى مفعول أي مشحونة شحينا إذا فعل هذا شحينا. نعم على هذا لا يكون ما أذكره الآن وهو صحيح احتمالات للكلمة شحينا فعلى هذا يكون شحنا أصل ماذا وما ما على ما ذكرت أصل ماذا شحيا عيدة وكلاهما يحتمل وينظر إلى السياق في هذا. نعم قال تجور بذي اللبانة عن هواه إذا تجور بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا يقول إيش تجور عن ذي بذي اللبانة تجور بذي اللبانة جار يجور يعني انحرف به والجور يطلق على الانحراف هذا الشيء فهو لذلك يستعمل بمعنى الظل لأنه ليس ما في استقامة فيقول تجور أي تنحرف وتزور إيش بذي اللبانة عن هواه بذي اللبانة بصاحب العقل أو لا بصاحب الحاجة اللبانة في لغة العرب الحاجة. كما قال القائل: هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد. فاللبانة في لغة العرب الحاجة. فيقول هذا هذه الخمر تجور تنحرف بك، تنحرف بصاحب الحاجة. أيوة، بذي اللبانة عن هواه، عن هواه، عن هواه، أي عما يرغب فيه. والهوى هنا يطلق كثيرا على حب المرأة، ويطلق على ما يشتهيه النفس عموما، عموما هكذا. فإذا كان غير جيد فيقال له هوى وهكذا. وقال في العرب هؤلاء المتقدمون يستعملونه فيما كان شيئا مشتهى، ولا يقولون هو صحيح، هذا المشتهى صحيح أو حلال أو حرام. لا، ما عندهم هذا، حلال أو حرام لا، إلا أنه يقول ممنوع أو كذا. إذن فالهوى ما يشتهيه النفس. نعم. قال: تجور بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينها. إذا ما ذاقه ذاقها حتى، ذاقها حتى إذا ما ذاقها، إذا ذاق ما هنا أيضا زائدة، إذا ما ذاق الخمرة يجد، يكون هذا يكون صاحب الحاجة منحرفا عن الصواب أو عن هواه، فيبقى هكذا حتى إيش؟ يلينا، حتى يلينا، حتى يلين أن يهدأ من سكر الخمر فيعود إليه رشده. يعود إليه رشده بعد السكر. نعم. قال: ترى اللحز الشحيحة إذا أمرت عليه لماله فيها مهينة. أيوة، ترى إيش؟ اللحز، اللحز، اللحز، اللحز هو الألد أو الجاف المتمسك البخيل، ما أدري. ها، ولذلك قال بعده الشحيحة. إيش الشحيح؟ البخيل. واللحن فيه تقبض وانكماش عن فعل الخير وهكذا، رأيت. ووصوا له بإيش؟ بالشحيح من باب التأكيد، كان يؤكد أنه بخيل. نعم. والشح أسوأ البخل وأشده. نعم. قال: ترى اللحظة الشحيحة إذا أمرت، إذا أمرت الخمر. معنى أمرت أي إذا سقي، لأنهم كانوا يجلسون ويسقى هذا ثم هذا ثم هذا، يمر أديرت، معنى أمرت إذا أديرت على هذا اللحظ الشحيح الخمر. ماذا يفعل؟ قال: إذا أمرت عليه لماله فيها مهينة. لماله فيها مهينة. إذا أمرت عليه، إذا أمرت الخمر على هذا الشحيح، تجده مهينا، أي يستسهل ويهين صرف ماله الذي كان يبخل على صرفه. لأنه يذهب عقله. فإذا شرب، إذا شرب الخمرة يلين ويكون هذا المال ليس بذاك، ليس بعظيم، حتى يبخل عليه فيصرفه ويعطيه. نعم. أحسن الله إليكم. ترى هنا بصريا قلبيا، تراه إيش؟ أعيد البيت. ترى اللحظة الشحيحة إذا أمرت عليه. لا، خلي بصرية، هذه بصرية، سياق الدلالة بصرية. إذا فإذا كان كذلك، فما يأتي بعد المنصوب الآخر قد يكون حالا، فمهينا يكون حالا، يكون حالا. نعم، يكون حالا على حالا. شوف الحال، والله هو يكون حالا. ترى اللحظة الشهيحة، الشحيحة مهينا، هذا رأى هنا بصريا. هذا كما سبق وقلت لهم، هم واقعيون في الحياة، رأيت. فيقول: إذا رأيت هذا البخيل يشرب الخمر، أو إذا شرب الخمر تجدهم المال لجمع يعطي تراه مهينا للمال بماله إذا أمرت عليه الخمر. نعم جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.